فقال للخادم يا ولدي اتصل بالناس اللي كانوا هنا واسألهم هل تركوا لهم حال حد بعث له شيء؟ قعد يتصل بيه ده وبيه ده وبيه لك ما فيش لا أبدا. وبعدين طرق الباب واحد قال له قال له يا سيدي انا كنت هنا ويظهر اني في المرحله بتاعتي وقعت وكل اللي كانوا موجودين ما ادعوهاش يبقى بتاعت مين؟ بتاعته الى ان يظهر مدعي. كذلك ربنا قال ما فيش اله الا انت وانا اللي خالق كل شيء. تقول تثبت له الدعوه الى ان يوجد معارض. نعم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانى تؤفكون اي تصرفون عن حقائق العقل يقول بها والواقع يقول بها وعدم وجود معارض يؤيد هذا الايه هذا القول. بيقول كذلك يؤفك يصرف الذين كانوا بايات الله يجحدون. طب وليه ايه بيجحدوا ليه الايات دي؟ قال لك ما بيجحدوهاش لله ده هم خايفين من الحكم الذي ينزله الله ليهذب حركتهم في الحياه وهم يريدون ان يعيشوا بشراسه القوه على الناس. هذه كل المساله مش عايزين حاجه. ولذلك القريش الذين كبروا ولم يشهدوا ان لا اله الا الله مش عارف ايه قال لك ده كلهم مش راضين يقولوا لا اله الا الله. ده دول عرفوا مدلول لا اله الا الله. مدلول لا اله الا الله مطلوبها ايه؟ والا لو كانوا فاهمينها كلمه تقال كانوا قالوا. انما دعوتين لا اله الا الله يعني لا ايه؟ لا سياده لا راي لا حكم لا خضوع كل الا لله. وهم مش عايزين الحاجه دي لانهم الفوا الايه؟ الفوا السياده. كذلك يؤفك الافك معناه ايه؟ الافك هو الكذب. ليه؟ لان دي الكذب معناه تقول قضيه واقع لا واقع لها يبقى قلبت فيها الحقيقه. ولذلك هناك ايه؟ والمؤتفكه اهوى. المؤتفكه اللي انقلبت ايه راسها على ايه؟ فكان الكذاب بيعمل ايه؟ بيقلب الحقائق. اللي مش موجود يقول عليه موجود واللي موجود يقول عليه مش ايه مش موجود. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله والسماء بناء جعل لكم لمين؟ كل عباده تشرحها قضية تانية في سورة الرحمن. والأرض وضعها يعني جعلها خضع للأنام. أي أرض؟ ما قالش أرض مصر ولا أرض سوريا ولا أرض والأرض يبقى كل الأرض بقى. ما قالش أي أنام للأمريكان ولا للروس ولا للمصريين ولا ما. يبقى خد العبارة كده الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام. عدم وجود هذه القضية لها ما صدق وواقع في الحياة ولا عامل الفساد في الحياة. لان احنا قلنا هي الكون دلوقتي فيه ارض بلا رجال ورجال بلا ارض ناس سكانها واراضي خاليه تاني. لما تيجي تروح في حواجز ولا لا؟ في حواجز. الحواجز دي هي اللي عملت ايه؟ ولذلك هناك في الوقت ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ انما اللي في الارض عملوا ايه؟ عملوا سدود وعملوا ايه حدود وما يمكنش تتيل من هنا لهنا الا مش عارف ايه. ولذلك ان نظرت الى خريطه الارض عشان تشوف الدويلات والامارات هلا ما لهاش نظام حتى في التقسيم. مش متفقين على ان كل واحد ياخد حاجه عيبنا كده. ده دي داخله متر ودي داخله مش عارف ايه ودي وبعدين يروح مختلفين. شفنا اختلافات على الله. يبقى معناها ايه؟ معناها ان الارض كانت للجميع ضاقت عليك مكان روح للمكان الاخر. فما لم يوجد هذا فلم يرجع هذا مش ممكن هتستقر الايه؟ هتستقر الدنيا. الله الذي جعل لكم الارض قرارا تستقرون فيها والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ايادي ربنا على الناس. ذلكم الله بيعرفنا اللي عمل كده الله. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي. لكن كل صفات الكمال الأصل فيها أن توجد حياة. لا يمكن توجد قدرة إلا لحي ولا سمع إلا لحي ولا بصر إلا لحي ولا كل الصفات بقى

ولكن مغفرة الله علت على قانون الزوج. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.